بمناسبة ذكرى 52 لشروق القائد العظيم كيم جونغ إيل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، عقدت ندوة دراسية عن المؤلف الكلاسيكي الخالد للمارشال المحترم كيم جونغ أون لنكمل قضية الجوت الثورية بنجاح، رافعين القائد العظيم كيم جونغ إيل إلى ذرة العليا كأمين عام أبدي لحزبنا في براونو أم بالنمسا قبل الأيام. حضرها أفراد الحلقة الشبابية لدراسة الجيمسونجية الجيمزونجية في محافظة النمسا الأعلى بالنمسا. نوه المتكلمون فيها أن حزب الأمل الكوري توطد وتطور بصورة أكثر كمهندس لكل انتصارات الشعب الكوري وحزب أم منذ شروق القائد العظيم كيم جونغ إيل بأعماله في اللجنة المركزية للحزب. هذا وجرت الدراسة حول التقرير عن أعمال اللجنة المركزية الذي قدمه المارشال المحترم كيم جونغ أون إلى المؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري.